شكرا خلاص. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب قتل الحيات: حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا هي حية فقمت قال أبو سعيد: ما لك؟ قلت: حية ها هنا. قال: فتريد ماذا؟ قال: أقتلها. فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح، ثم خرج بها في الرمح ترتكض. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أدعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث. طيب، الحديث الصحيح أخرجه مسلم الترمذي والنسائي. قال عندك شعيب؟ قال: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان وهو محمد، لكنه متابع. إسناد قوي. حسن من أجل عجلان، أصلا يقول إسناد حسن من أجل عجلان وهو متابع. ومن عجلان حسن الحديث، كيف الأصل هكذا، نقول هو إسناد حسن وهو متابع، لكن قوي ما يحتاج متابعة. وكأنه يقصد بالقوي دون الصحيح. ها؟ كأنه يقصد بالقوي مرتبة دون الصحيح مثل الحسن. لكن أخرجه مسلم. نعم، لكن مسلم أخرجه من غير طريق ابن عجلان. من طريق أخرى يعني؟ قال: من طريق أسماء ابن عبيد عن السائب. من طريق أسماء ابن عبيد عن السائب. طيب، بالعجلة حديث حسن ليس كذلك. طيب، وصلنا الحديث، الحديث الصحيح، وفيه دليل على أن الجنان التي في البيوت لا تقتل حتى تنذر، تنذر ثلاث مرات، قيل ثلاث مرات في ثلاث أيام، وقيل لا يلزم أن تكون في ثلاثة أيام، فإذا خرجت بعد الإنذار فله قتلها. ويدل على أن الجن يتصوروا ويتشكلون في صور حيات، في صور عقارب، في صور قطط، أعطاهم الله القدرة على التصور والتشكل. كما أن الملائكة كذلك، الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف، وأتوا إبراهيم وأتوا لوط في صورة رجال شباب الحسان وهم ملائكة، وأتى كذلك جبريل في صورة متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، وراه في صورة التي خلق عليها مرتين. أما الإنسي فلا تتغير صورته ولا تشكل. بن عجلان صدوق، صدوق يكون حديث حسن، تكلم في حفظه. ها؟ تكلم في حفظه. طيب، إذن الأصل أن نقوله هو حديث حسن وهو متابع حتى يتقوى، هذا هو الأصل، وهذا عادته في مثل هذا يقول هذا حسن هذا شعيب، وهو متابع فتقوى. طيب نعم، قول نعم، قول اقتلها أي الحية، فأشار أبو سعيد إلى بيت في داره، يعني من جملة داره، فينة المسلم إلى بيت في الدار تلقاء بيته. كان هذا قال أبو سعيد كان هذا يوم الأحزاب يوم الخندق، استأذن ابن عم له النبي أن يرجع، وكان حديث عهد بعرس. وفي رواية المسلم قال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. وكونه أشار إليها بالرمح ليطعنها به لها صبة الغيرة والحمية على زوجته. طعن الحية بالرمح فهي ترتكض، يعني تتحرك وتضطرب، ولما قالوا ادعوا لقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لصاحبنا، قال استغفروا لصاحبكم، يعني هو بحاجة إلى الدعاء. أما الإحياء فإنه قد مضى يعني. طيب قولوا فخذوه يعني فحذروه يعني خوفوه، المراد من التخويف يعني، قال الشارح المراد بالتخويف التشديد بالحلف عليه. قال في الرواية الآتية أنه قال له أسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام ألا تؤذينا. ثم إن بدأ يعني بعد ذلك بعد التحذير فله قتله. نعم، سبق الكلام في الإنذار أن الجمهور يرون أنه ثلاث مرات في ثلاثة أيام، هذا هو يعني الأحوط، ثلاث مرات في ثلاثة أيام، وقيل ثلاث مرات ولو في يوم. سبق المعنى في الحديث السابق. نعم، فليحرج عليه ثلاث مرات. نعم، ثلاث مرات، نعم، في ثلاثة أيام. رحمك الله. سبق في ثلاث مرات، إشكال عليها، يحرج عليه ثلاث مرات. قال إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي سعيد. لكن هنا الحديث صحيح أنه يحرج ثلاث مرات، لكن هل في يوم أو في ثلاثة أيام؟ هذا الخلاف. يعني الأمر في هذا يعني العلماء قال أنه في حرج عليها ثلاث مرات في ثلاث أيام من باب الاحتياط. نعم. سير. الله عليكم، قلتم أنها في أن إذان الجن خاص ببيوت المدينة. قلتم وهذا الحديث حجة لمن قال إن إذان الجنان خاص ببيوت المدينة. يعني احتج به بعضهم بهذا، وقيل إنه عام. نعم، وفيه رأى أنه بعد الثلاث إذا بدأ فإنه يقتل، ولذا قال فإن رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدأ لكم بعد أن تقتلوا فاقتلوه بعد الثلاث. قلوا ثلاث مرات مطلق، احتجب به ما قال إنه لا يلزم أن تكون في ثلاثة أيام، قد يقول ثلاث مرات. نعم. لأن فيها أحسن الله عليكم قلتم أيضا وفيه دليل على أن الجنان تؤذن 3 أيام أو يحرج عليها، يقال لها أحرج عليك ألا تبرزي لنا، فإن خرجت بعد ذلك فإنها شيطان تقتل ولا حرمة لها، أو أنها يعني إذا خرجت ما تترك، إذا خرجت تترك أحسن الله إليك تترك؟ نعم لا له قتلها يعني بعد التحريج له قتلها. أحسن الله الحديث بعده تابع له. أحسن الله إليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه 3 فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. نعم يعني بهذا الحديث السابق يؤذنه من الإذان وهو الإعلام، والمراد به الإنذار والاعتذار، فإنه شيطان يعني ليس بجني مسلم، بل هو إما جني كافر وإما حية، قال هو إما ولد من أولاد إبليس وسمه شيطانا لتمرده وعدم ذهابه بالإذان، يعني أعلم ولم يذهب، فهذا دل على أنه متمرد شيطان. فإن بدا له فله قتل، قال الحديث نفس الحقيقة، قال فإن بدا منكم بعد فإن بدا لكم أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. إذا ترك في كلام برسلان شفيع اقرأ حديث بعده قبل حديث. أحسن الله إليكم. وهذا الحديث كما سبق هذا نحو الحديث السابق، قال المدني وفي لفظ لمسلم فإنه كافر، وقال فإن بدا له بعد فرقته فإنه شيطان، وفي رواية لفظ لمسلم فإنه كافر فيقتل يعني. نعم يعني له قتله وليس إلزاما. نعم بعده. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وأتم منه قال فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب. والحديث الذي بعده هذا الذي بعده. طيب شو أشكال على عندك؟ أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان قال العلماء معناه إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامل البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة له فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامل ممن أسلم. قوله فاقتلوه هذا للاستحباب وليس هو للوجوب، إذ لو كان للوجوب لما علقه بالاختيار في قوله بدا لكم أي تحدد لكم رأي واختيار. قوله بعد 3 فإنه كافر ممن لم يسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطريقة التي يحصل بها التحرز في قتل المسلم منهم والتسلط به على قتل كافرهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطريقة التي يحصل بها التحرز في قتل المسلم منهم والتسلط به على قتل كافرهم. التحرز أن ينذره 3، هذا كل باب التحرز، يحذره وينذره احتراز تحرز، فالمسلم يعني عرف هذا فلا يبدو بعد ذلك ويأخذ حذره، والكافر لا يبالي فيقتل. صديقي برسلان ذكر قبلها إن ظهر لكم أحد منهم بصورة كلب أو حيت أو حيت أو نحو ذلك، هذا على ذلك رح صديقي يشمل قلب بعد الرسام سيأتي هذا كلام الرسام. خل كم باقي بقية الحديث نشوف الكلام الشارح قبل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن. أن تؤذونا ولا ألا تؤذونا في لفظ ألا تؤذونا. أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن أو عليكم نوح وأنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا نصحى أن تؤذونا ألا تؤذونا. عندك أن تؤذونا؟ عندي أن تؤذونا. في نصحى ألا تؤذونا. ها؟ نعم. قال المنذر والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن الغريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى هذا آخر كلامه. ابن أبي ليلى الذي رواه عن ثابت البناني هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الكوفي قاضيها ولا يحتج بحديثه. وأبو ليلى له صحبة واسمه يسار وقيل داود وقيل أوس وقيل بلال أخوه وقيل لا يحفظ اسمه ولقبه أنيس. يعني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أبوه أبو ليلى صحابي. نعم نعم لكن الضعيف هو الابن. ها؟ الرابع عن ثابت ابن أبي ليلى عن ثابت. نعم حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت هذا هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ثابت. ابن أبي ليلى عن ثابت وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم هذا ثقة أحسن. نعم وابن أبي ليلى الذي رواه عن ثابت البناني هو محمد بن الرحمن بن ليلى الكوفي قاضي لا أحتج بحديثه. وأما أبو ليلى أبوه صحابي وعبد الرحمن تابعي ثقة ومحمد بن عبد الرحمن هو الضعيف. نعم أخبرنا ابن أبي ليلى هو محمد. نعم هو محمد الضعيف وأبو ليلى له صحبة اسمه يسار الصحابي وقيل داود وقيل أوس وقيل بلال أخوه وقيل لا يحفظ اسمه ولقبه أنيس. قال عليها قال إسناده ضعيف ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وقال الترمذي حسن غريب. يعني هنا قال أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان والذي أخذه كان نوح هذا يعني في غرابة في الإنذار يعني لا يلزم أن يكون بهذا نقول أحرجوا حالكن أحرجوا عليه ألا تظهر ألا تؤذينا ما يلزم أن يكون بهذا اللفظ. قول هنا قال فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان بهذا اللفظ هو بهذا اللفظ يكون ضعيف. وأما قال إذا رأيتم منهن في مساكن فتحذيرها أو تنذرها هذا ثابت في الحديث الصحيح كما سبق بس هذا في زيادة قولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح والذي أخذ عليكن سليمان ما يلزم هذا وحرج عليكم سؤال عندك قال عندك يا عندك اللفظ عندك توفيق يحرج عليكن فهذا هذا اللفظ التحريج هذا في جاء في هذا الحديث الضعيف أن تكون الأحد لازم أن يكون بهذا اللفظ. الحديث السابق فإذا رأيتم أحد منهن فحذروه ثلاث مرات، تحذروه تحذير ما يلزم يكون بهذا اللفظ. العهد الذي أخذ عليكم نوح أخذ عليكم تحذير. نعم ها نعم ثلاث مرات قبل ثلاث مرات ثم بعد الثلاث ثلاث مرات قيل فيه ثلاثة أيام وقيل لا يلزم أن تكون فيه ثلاثة أيام. صحيح مسلم فليؤذن ثلاثة. نعم. فليؤذن ثلاثة أيضا لفظ نعم. فأذنوه ثلاثة أيام والثاني فحرجوا عليه ثلاثة. نعم. والرواية الأخرى فحرجوا عليه ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. حرجوه ثلاثة ولا فيه تحديد لفظ معين. طيب الحديث بعده. أحسن الله إليكم. في قوله أن تؤذونا قال ابن رسلان ألا تؤذونا أضاف اللام في الشرح، قال كذا تقدير الحذف فحذفت لا كذا تقدير كذا تقدير الحذف الحذف نعم فحذفت لا كما حذفت في قوله تعالى تالله تفتأ وقول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدة ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي أبرح يعني لا أبرح، وصار الحذف هنا لأنه لا يلتبس النفي بالإثبات بعد صريح القسم والإنشاد بمعنى القسم فلا يلتبس. هذا كلام من؟ ابن رسلان. إيش أعيد الكلام؟ قول أن تؤذونا أن لا تؤذونا كذا تقدير الحذف فحذفت لا كما حذفت في قوله تعالى تالله تفتأ وقول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدة ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، وصار الحذف هنا لأنه لا يلتبس النفي بالإثبات بعد صريح القسم والإنشاد بمعنى القسم فلا يلتبس. والإنشاد بمعنى القسم فلا يلتبس. تفتح ذكر أسفة يعني الله لا تفتح لكن هذا جاء في هذا الحديث الضعيف ما جاءت في الأحاديث السابقة تفتأ. نعم ها إيه نعم لكن ناصي كلمة أن تؤذونا هذه أيضا كذا في هذا الحديث أن تؤذونا أو لا تؤذونا جاءت في هذا الحديث الحديث السابق ما في أن تؤذونا أليس كذلك؟ بلى نعم أحسن الله إليكم. طيب الحديث بعده قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. نعم قال أبو داود قال أبو داود فقال لي إنسان إن الجان لا يتعوج في مشيته فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. إيش قال أبو داود فقال الإنسان فقال لي إنسان إن الجان لا يتعوج في مشيته فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. لا ينعرج عندي لا يتعوج لا يتعوج نعم حسنا لا ينعرج لا يتعرج الشارح شرح على لا ينعرج ها عند الشارح لا ينعرج أي قال أي لا ينعطف لا ينعرج نعم يعني. وفي المثل عندنا كذلك، لا ينعرج في مشيته أي لا ينعطف، يقال العرج الشيء ينعطف. طيب الحديث ضعيف، قال المنذري هذا منقطع، إبراهيم مسمع بن مسعود. قال أبو عمرو النمري روى ابن مسعود في هذا الباب، روى عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن، وساق هذا الحديث بإسناد أبي داود. إشكال على عندي. قال رجاله ثقات وهو موقوف على عن ابن مسعود، وقد روى الإمام الترمذي في العلل عن أبي عبيدة ابن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. قال ابن رجب في شرح العلل وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. هذا يقتضي ترجيح المرسل، ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. شو إذا حدثتكم؟ قال أحسن الله إليكم، إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. يعني مسند هناك قال هذا الذي سمعت. هذا مرسل ضعيف. نعم، لكن كان هنا مال إلى تصحيح حسن الله إليكم، لأن على قول الحافظ بن رجب أن المرسل إبراهيم على ابن مسعود أقوى من المسند، لأنه سمعه من غير واحد عن ابن مسعود. وهنا المنذري يقول هذا منقطع، إبراهيم اسمع ابن مسعود. نعم، الشيخ الباني صحح وقفه قال صحيح موقوفا، والمنذري قال هذا منقطع، إبراهيم لم يسمع ابن مسعود. قال أبو عمرو النمري روى عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن. كيف قال غريب؟ يعني فرد. ولكن ويكون السند حسن، ساق هذا الحديث بإسناد أبي داود. ما أتكلم على قول أبو عمرو النمري، نقله فقط هنا، قال أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي داود بهذا الإسناد وقال قول غريب حسن. ها؟ وقال قول غريب حسن. الجمع بين الغرابة والحسن، حسن من جهة الإسناد والغرابة من جهة الانفراد. قولها اقتل الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كان هو قضيب فضة، والسهل لعل النهي عن قتل هذا النوع من الحياة إنما هو كان لعدم ضرره، كأنه قضيب فضة أي قطعة فضة. قال في المصباح قضبت الشيء قطعته، ومنه قيل الغصن المقطوع قضيب، فعيل بمعنى مفعول. قال أبو داود من ها هنا إلى قوله إن شاء الله وجد في بعض النسخ الجان لا ينعرج في مشيته، فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. إلا الجان الأبيض ما تكلم على قول الجان الأبيض. قال ابن رسلان قال اقتلوا الحياة كلها، هذا عام يشمل التي في الصحاري وعوامر البيوت وغيرها، إلا ما استثني من الجان الأبيض، واستثنى مالك مما لم يقتل ما يوجد في المساجد، يعني لأنهن ليسوا بمؤمنين. قوله إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة في صفاء بياضه، وهو مبالغة في شدة البياض، يشبه أن يكون استثني الأبيض لأن أنه أو يشبه أنه أن يكون استثنى الأبيض أنه لا يقتل لكونه من الجن المؤمنين الذين ظهروا في البياض، لأنه أفضل ثياب المؤمنين من الإنس، كما أن الأسود والأبتر وذا الطفيتين من شعار من لم يؤمن من الجان. كما أن الأسود والأبتر وذا الطفيتين من شعار من لم يؤمن من الجان. لكن هذا يعني في صحة نظر وفي صحة كلام. قول أبي داود فقال لي إنسان الجان نعم لا ينعرج في مشتبه، إن كان هذا صحيحا كان علامة فيه إن شاء الله. أحسن الله إليك، يعني أبهمها، محتمل أنه يعني لم يعرف مثلا، يعني ما الحكمة في إبهام هذا؟ نعم. ما سمى ولهذا قال إن كان هذا صحيحا، يعني في شك، كان هذا صحيح كان علامة فيه، إن كان هذا صحيح يعني قال الإنسان يعني يشك يعني في هذا القول في صحته، كان هذا صحيحا كان علامة فيه. إنه لا ينعرج في مشيته، يكون علامة على الجان، يعني الجان المسلم مثل ما قال إنه تلوى بلون البياض الذي. وأما في المساجد قال شكرا من الرجلان في المسجد خرج في المسجد. أحسن الله إليكم. قال واستثنى مالك مما لم يقتل ما يوجد في المساجد، يعني لأنهن ليسوا بمؤمنين. ليسوا بمؤمنين، ما السبب؟ قال واستثنى مالك مما لا يقتل ما يوجد في المساجد، يعني لأنهن ليسوا بمؤمنين. وقبلها لا يقتل لأنهم ليسوا بمؤمنين. قبلها ها؟ وجودهم في المسجد ينافي كونهم من المؤمنين. ها؟ وجودهم في كانوا يقول وجودهم في المسجد ينافي كونهم من المؤمنين. طب ولا يقتل؟ لا. لماذا لا يقتل؟ يقتل. ها؟ قال لا يقتل. لا، هو قال واستثنى مما لا يقتل، يعني كأنه يقتل. مما يقتل. لأن قبلها اقتل الحياة كلها، هذا عام يشمل التي في الصحاري وعوامل البيوت وغيرها، إلا ما استثني من الجان الأبيض. واستثنى مالك مما لا يقتل ما يوجد في المساجد، يعني لأنهن ليسوا بمؤمنين. طيب، هذا استثناء عدم القتل. هل ليسوا بمؤمن يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل. الله. وقال استثنى مما لا يقتل، استثناء من عدم القتل. لماذا؟ لأنه ليس مؤمنين. نعم. قال الأصل نقول لا يقتل لأنه مؤمنين الناس في المسجد. وقال يستثنى مما لا يقتل، يعني قصده أنه يقتل. ها؟ قال استثنى مالك مما لا يقتل. بس التعليل ما هو ظاهر تعليل، لأنها يعني هو قال اقتلوا الحياة كلها إلا ما استثني من الجان الأبيض، هذا استثناء أول، واستثنى مالك هذا استثناء من الاستثناء الأول أحسن مني. واستثنى مالك مما لا يقتل ما يوجد في المساجد. يعني في نظر هذا لماذا استثنى ما يوجد في المساجد؟ كنا ها هو العكس، ذكر انها تقتل، كان تقتل بسبب إيذاء المصلين. صحيح، في اشكال يعني. طيب الحديث هذا او هذا الاثر عن ابن مسعود يعني اختلف في صحته، اشكال صح المنذري قال منقطع. نعم كذلك الشيخ الألباني صححه موقوفا، لكن من صححه نظر إلى أن يعني إبراهيم بن يزيد النخعي قال يعني ما أرسلته وما قلت في قال ابن مسعود فهو عن غير رجل عن ابن مسعود، نظر إلى وما رويت عن ابن مسعود فإنه فقد رواه الناس وكذا. هو ثابت يعني لم يلقى لم يسمع من الصحابة إلا عن عائشة رضي الله عنها، دخل عنها عليه صغير وله، فلم يلقى بمسعود. إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي لم يلقى بمسعود. طيب إذا يكون منقطع مثل ما قال المنذري، المنذري يقول منقطع إبراهيم بن مسعود. نعم، في كلام للشيخ عبد المحسن عباد على قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ولكنه غير ثابت من جهة الانقطاع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود رضي الله عنه، من جهة أن المغيرة بن مقسم يدلس ولا سيما عن إبراهيم، وهذا الحديث من روايته عن إبراهيم، وإبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود، وذلك أن ابن مسعود توفي سنة 32 وإبراهيم توفي سنة 97 وعمره 50 سنة تقريبا، ومعنى ذلك أنه ولد بعد وفاة ابن مسعود بمدة فلم يدرك، ففيه انقطاع. نعم المنذري هكذا قال المنذري منقطع فلا صح. قول أبي داود قال الإنسان والجان لا يلعجوا في مشيته، فإن كان هذا صحيح صحيح كان علامة فيه بإذن فيه إن شاء الله. يعني أبو داود ما عنده يعني شك فيه في مقالة هذا الإنسان، إن صح كان علامة فيه علامة أن الجان لا ينعرج في مشيته، وإلا ما صح يعني في احتمال. أحسن عليكم، في كلام للمنذري في الترغيب والترهيب على حديث الباب. نعم قال قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحياة أجمع في الصحاري والبيوت بالمدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا جنسا ولا موضعا، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم وأبيه. قال المنذري رحمه الله قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحياة أجمع في الصحاري والبيوت بالمدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا جنسا ولا موضعا، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم وأبي هريرة وابن عباس، وقال الطائفة تقتل الحياة أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها، فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحياة، وقال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بدينا بعد الإنذار قتلن، وما وجد منهن في غير البيوت بقتل وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. يعني القول الأول لا تقتل الحياة كلها في البيوت وفي غيرها، والقول الثاني أنها لا تقتل تطل الحدث ولا إلا في البيوت فإنها تنذر. نعم. القول الثالث وقال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. طيب وقبلها قال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة خاصة كذا؟ لا قال بالمدينة وغيرها. وقبلها نعم تقتل الحياة أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإنهن لا يقتلن. إيه سواكن المدينة وغيرها فلا يقتلن. والقول الثاني نعم قال وقال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه. واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم. وقال مالك أنشدكن العهد الذي نعم الذي مر معنا حديث أبي ليلى أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح سليمان أخذ عليكن نوح بس ضعيف هذا سبق أنه ضعيف. نعم وقال مالك يكفيه أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أو حرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. وقال الطائفة وقال مالك يكفيه أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا وأن لا تؤذينا. وقال غيره يقول لها أنت في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. وقال الطائفة لا تنذر إلا حيات المدينة فقط لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار لأن لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم وذكر منهن الحية. وقال الطائفة يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة. وقال الطائفة يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر والله أعلم. أقوال تقتل الحياة كلها في المساجد وفي البيوت وفي غيرها. وقيل لا تقتل الحياة التي في البيوت في المدينة وفي غيرها حتى تنذر. وقيل تقتل في الصحاري والمساجد وفي الحياة وفي الصحاري وفي البيوت إلا بيوت المدينة خاصة. والقول الرابع إيش؟ آخر قول. السلام عليكم. آخر قول ذكره تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتل. في المدينة وغيرها. كان القول الذي قبلها لا يقتلنا التي في البيوت لا تقتل مطلقا. لا تقتل في البيوت في المدينة وغيرها. وقيل تقتل في البيوت وغيرها عامة. وقيل بالتفرقة بين بيوت المدينة وغيرها. وقيل تقتل بعد الإنذار. بعد الإنذار. لابد من الإنذار. فتكون الأقوال أربعة. تقتل الحياة كلها في البيوت وفي غيرها. لا تقتل الحياة في البيوت في المدينة وغيرها. لا تقتل الحياة في المدينة في بيوت المدينة وتقتل في غيرها. في القول الرابع لا تقتل المساجد. نعم ذكر عن مالك فقد قال وقال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد. إيه أوكي يقتل ما وجد. نعم. أحسن الله إليكم. باب في قتل الأوزاغ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم يشبه أن يكون مراد بهذا التصغير التحقير. والذم مش قال هذا. قال إسناده صحيح أخرجه مسلم. قال المدير أخرجه مسلم مش أن يكون المراد بهذا التصغير التحقير والذم. قال ابن عربي لم يسمع الفسوق في كلام الجاهلية. الأوزاغ واحدها وزغة وهي دويبة مؤذية وسام أبرص كبيرة. قاله القاري في النهاية الوزغ جمع وزغة بالتحريك وهي التي يقال لها سام أبرص وجمعها أوزاغ ووزغان وسمع فوسقا لأن الفسق الخروج وهن خرجنا عن خلق معظم الحشرات بزيادة الضرر تصيره للتعظيم أو للتحقير لأنه ملحق بالخمس أي الفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم يعني يلحق بها ما شابهها في الضرر يعني الوزغ يلحق بإيش؟ يلحق بالخمس التي تقتل الوزغ. من العربي يقول لم يسمع بالفسوق في كلام الجاهلية. طيب في كلام ابن القيم رحمه الله قال حافظ اسم الدين في صحيح البخاري عن أم الشريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ قال كان ينفخ على إبراهيم. في الصحيحين عنها رضي الله عنها استمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأوزاغ فأمر بقتلها. إذن الوزغ مأمور بقتله. ضبطها عندك بالزاي وزغ. نعم أحسن إليكم. قال ابن رسلان قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ بفتح الواو والزاي واحدة وزغة كورقة وورق. وزغة الوزغ. وفيه حجة على استحباب قتل الأوزاغ. قال الأزهري هي سام أبرص وقيل سام أبرص كبار الوزغ. وقيل سام أبرص كبار الوزغ كبار. وذكر صاحب الآثار أنه أصم أبرص لنفخه النار على إبراهيم عليه السلام. أنه أصم أصم أبرص لنفخه النار على إبراهيم عليه السلام ولم يكن في الأرض دابة غيرها إلا أطفأت النار. قال في النهاية أمر بقتل الوزغ وهي التي يقال لها سام أبرص. ومن حديث عائشة رضي الله عنها لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه انتهى. قال في الحاشية رواه البيهقي وقال عقبه موقوف وإسناده صحيح. لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه. كان عهد عائشة. نعم أحسن الله. قال البيهقي عقبه موقوف وإسناده صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد ذكر قول البيهقي حكمه الرفع لأنه لا يقال بغير توقيف وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أهل الكتاب. قالت عائشة لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه. طيب يعني قالت عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعته قبل ذلك. هنا في حديث أم الشريك في صحيح البخاري ذكر المقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم. في الصحيحين عنها قد استمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأوزاغ فأمر بقتلها، إذا مأمور بقتلها فهي ملحقة في الوسق الخمس، تكون هذا السادس، والحية تكون سابع، يعني في الحية من الخمس. نعم نعم كانوا خمسة وستة خمس حذات هو والفأرة والكلب والعقور والعقرب والغراب والحذاء والغراب. نعم الحية السادسة والوزغ السابع. في فائدة لصيديك ذكرها. نعم قال في حياة الحيوان للدميري وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصم، قال والسبب في صممه ما تقدم من نفخه النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إيش؟ قال الدميري وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصم، قالوا والسبب في صممه ما تقدم من نفخه النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فصم لأجل ذلك وبرص. وقد أخرج ابن ماجه في سننه انتهى كلام انتهى من حياة الحيوان ثم قال وقد أخرج ابن ماجه في سننه كتاب الصيد باب قتل الوزغ عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أن دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. أحسن الله إليكم، عندنا في النسخة المحققة لتهذيب السنن لابن القيم في خاتمة، لأن هذا آخر ما تكلم عليه في الكتاب، فيها خاتمة من كلام ابن القيم. خاتمة؟ هذا خاتمة كلام المنذر كلام المقيم. نعم بسم الله. سيأتي هنا في خاتمة في آخر الكتاب، لم يذكرها الشارح، ما ذكر خاتمة عنده، لكن نعم ما ذكر خاتمة ابن القيم. إيه على تقرأ بعد انتهاء. نعم تقرأ بعد انتهاء الكتاب يعني. خاتمة طويلة؟ لا ليست بطويلة. طيب اقرأ بعد. أحسن عليكم. هو الناسخ أولا قال هذا آخر ما كتبته مما زاده الشيخ الإمام العلامة الحافظ الحجة إمام الدنيا شمس الدين أبو عبد الله محمد الشهير بابن قيم الجوزية تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه، ولست أدعي الإحاطة بجميع ما كتبه بل الغالب والأكثر، وقد سقط منه القليل جدا لتعذر كتابته، فعساه زاد لفظة أو لفظات في أثناء كلام فلم يمكنني إفرادها. هذا كلام الناسخ أحسن عليكم. فلم يمكنني إفرادها لاتصالها بكلام كثير للمنذري، ولم يمكن كتب ذلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله، فحذفت الزيادة قصدا لذلك. طيب نقرأ إن شاء الله بعد ذلك. هذا الحديث بعده أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال إسناده صحيح أخرجه مسلم. طيب ما في كلام المدري أنا ها الشرح كلام الشاه وقوم قتل وزعه. أحسن عليكم. الحديث الأول الحديث من قتل وزغة. أحسن عليكم. قوله من قتل وزغة بفتحات. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أماليه الضربة الأولى معلل إما لأنه حين قتل أحسن فيندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو يكون معللا بالمبادرة إلى الخير فيندرج في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وعلى كلا التعليلين يكون الحية أولى بذلك والعقرب لعظم مفسدتهما. انتهى. يعني قتل في أول ضربة هذا أكثر حسنات وجاء في بعضها تحديد بالمئة وبالخمسين صحيح وفيه. نعم في سيئة الحديث أن في أول ضربة 70 حسنة. نعم حديث بعد هذا، حديث بعد هذا في أول ضربة 70 حسنة. في التوفيق ذكرتم اللي هو تعليل النووي ذكر الشارع في تقييد عدد الحسنة. إذا هنا قل لأنه أحسن أو لأنه بادر، فاستبق بادر، فلذلك كانت حسنة أكثر. نعم. وقال في موضع آخر، وقال في موضع آخر: الأجر في التكاليف على قدر النصب إذا اتحد النوع احترازا عن اختلافه كالتصدق بكل مال الإنسان. وشذ عن هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الوزغة: من قتلها في المرة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية فله 70 حسنة، فقد صار كلما كثرت المشقة قل الأجر. والسبب في ذلك أن الأجر إنما هو مترتب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشاق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من عباده المشقة والعناء، وإنما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد، وإنما قال: أفضل العبادة أحمزها، أي أشقها، وأجرك على قدر نصبك، لأن الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس فيه كثيرا فيقل الإخلاص، فإذا كثرت المشقة كان ذلك دليلا على أنه جعل خالصا لله عز وجل، فالثواب في الحقيقة مترتب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقة. وقيل إن الوزغة كانت يوم رمي إبراهيم عليه السلام في النار تظلم النار عليه بنفخها، والحيوانات كلها تتسبب في طفئها، كذا في مرقاة الصعود. قوله: في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، وفي رواية مسلم: كتبت له 100 حسنة. وسبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. طيب، الحديث صحيح. إذن إذا الأجر مرتب على مراتب، في الضربة الأولى له كذا، والثانية له كذا، والثالثة له كذا، بالترتيب، والأولى أكثر أجرا، الثانية جلية، والثالثة لا. نعم. حسن الله إليكم. شيخ الإسلام له كلام في مسألة الأجر على قدر المشقة، وقال: ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. مثل ما ذكرنا، مثل ما نقل عن عز الدين، هذا في فائدة إضافية. هذا في المجمع الفتاوى. في إيش؟ في الأجزاء، جزء 25. في أبواب. لا نبحث. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: وهذا مخالف لما في أسرار الحكمة في التكاليف من أن العمل كلما كان أكثر كان أجرة عمله أعظم، وتكرار العمل يضاعف الأجر، وهذا عكسه، ولعل السر في هذا طلب المبادرة في قتلها وترك التواني حتى لا تذهب سليمة. هذا كلام ابن رسلان. أحسن الله. طيب، هذا هذا هو الأقرب. نعم، المبادرة في قتلها لأنها قد تفوت بسرعة. نعم. الحديث بعده: قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة. 70 عندك؟ عندي 70. نعم، ذكرها بالنصب. طيب، قال المنذري: مش قال عندك؟ قال: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم، وأخرجه البخاري. لا عفوا، هذا الذي بعده. قال إسناده صحيح أخرجه مسلم. شيخ الإسلام في الجزء 25 25 الفقه كتاب الزكاة والصوم. ها الفقه؟ نعم الزكاة والصوم. نعم إيش قال المنذري؟ قال على هذا الحديث قال هذا منقطع وليس في أولاد أبي صالح من ذكاء أبا هريرة كذا. نعم نعم وهم ذكاء أبي هريرة وهم هشام بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح يعرف بعبادة وسودة بنت أبي صالح وفيهم من فيه مقال ولم يبين من حدثه منهم. إيش بعد قال إيش؟ وقال أبو مسعود الدمشقي في تعليقه قال سهيل وحدثني أخي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. وعلى هذا يتصل وتبقى جهالة الأخ. وقد أخرج مسلم في الصحيح من هذه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. انتهى. نعم وأخرجه مسلم نعم أخرجه مسلم بهذا الإسناد أحسن عليكم عن محمد بن الصباح. كيف قول المنذر هذا منقطع ليس بلا أبي صالح ما ذكى أبا هريرة. الذي عند مسلم طريق سهيل عن أبيه هذا أيضا من طريق سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة. نعم قال أخرجه مسلم بهذا الإسناد أحسن عليكم عن سهيل في مسلم في مسلم عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. ما قال في شك قال حدثني أخي أو أختي. نعم في شك لعله إسناد سيدنا مسلم فقط ها إيه نعم هو ها؟ يعني أستاذ مسلم هو ساق هذا وساق الصحيح طريق سهيل عن نعم مسلم ساقه من عدة طرق أحسن مضي. نعم مسلم ساقه من عدة طرق أحدها هذا. ليش قال المدير قال منقطع ليس ليس في أولاد أبي صالح من ذكاء أبا هريرة وهم هشام وعبد الله يعرف بعبادة وسودة وفيهم من فيه مقال. ها ها على هذا اللي في كلام النووي عندك؟ لا على رواية مسلم ها؟ أخي أبو أختي. إيه. أحسن الله إليكم. قوله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة. كذا وقع في أكثر النسخ أختي وفي بعضها أخي بالتذكير. هذا كلام النووي أحسن الله. النووي ها؟ النووي على مسلم؟ نعم. قال إيش؟ كذا وقع في أكثر النسخ أختي وفي بعضها أخي بالتذكير وفي بعضها أبي. وذكر القاضي الأوجه الثلاثة قال ورواية أبي خطأ وهي الواقعة في رواية أبي العلاء ابن باهان وهي الواقعة في رواية أبي العلاء ابن باهان ووقع في رواية أبي داود أخي أو أختي. قال القاضي أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد. بس نعم مش قال صحيح هذا الكلام كلام النووي فقد ذكر اختلاف الروايات ماذا ما ذكر اختلاف الروايات ولا مسلم ساق يعني ساق روايات مختلفة وهذه جعلها يعني في آخر رواية من آخر طريق هو يصوغ ترتيب كما تعلمون في المسلم يجمع الطرق هو صح عنده الحديث في طرق أخرى صحيحة طريق سهيل عن أبيه. نعم في مسلم صحيح، لكن ساق هذا الطريق تبعه ليس أصلا مسلم. إيه إيه إيه إيه إيه إيه مسلم نعم، متابعات في الآخر. الأصل صحيح، الحديث صحيح عنده. ها؟ صحيح. إيه بس كلام منذري ذكر. إيش قال في الكلام؟ رواية أخي أبو أختي على صدق. نعم. على رواية أخي أبو أختي. على هذا. أما الطريق الآخر صحيح ثبت. وأنا أيضا كذا لأنه في شك قال هذا أخي أو أختي. أختصر عليك فيها. كلام الأثيوبي حصل عليك قال بعد ما ساق كلام النووي الذي قرئ عليكم قال الجامع عفى الله عنه هذا الإسناد أورده مسلم رحمه الله للمتابعة وإلا ففيه مبهمة. هذا الإسناد، هذا الإسناد أورده مسلم رحمه الله للمتابعة. نعم. وإلا ففيه مبهمة، ثم إن قوله 70 حسنة مخالف للرواية السابقة 100 حسنة، فإن صح فقد تقدم وجه الجمع بينهما، فلا تنسوا بالله التوفيق. يعني كان يعني يقول هذه رواية من المتابعة. اي نعم، هذه متابعة. طيب يذكر الصحيح ثم يتبعه كما تعلمون به. طيب ان شاء الله الكلام لا بعد الصلاة ان شاء الله وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. سبحان الله.